يا صاحبي وسط الحملة وخيت شملة وما فات الحملة يا صاحبي وسط الحملة وخيت شملة وما فات الحملة فجت باب الطير بينا يا اهلي وصلاح الوقت وسار على مناواقف على دربنا يا اهلي يوم صبغوا دارنا بالبيض يا صاحبي وسط الحملة وخيش وما فات الحملة ويلا كانت الموت عدل كيف داير حال الظلم ويا صاح غالي وسط الحملة وويلا ويلا شوحني وويلا ويلا شوحني والبي والدنيا ما تدوم ويلا ويلا شوحني وبكاو حتى عيا وبالدمع الجالي حليت بنت الحال وهذا حوال وين عديان بجنابي كل هاي شالي وين عديان بجنابي كل هاي شالي شي سالب عقلي شي عاجب الحال وانا وسط الحملة وحدي الحال وانا وسط الحملة وحدي الحال ومن مدني دولة عندي وغادي بالسلام يفاجي غفالي وغادي بالسلام يفاجي غفالي ونبكي على محراب وش الايام ايه يا وين وين شوحتي ايه يا وين وين شوحتي اه ولفي والدنيا ما تدوم ايه يا وين وين وعرفنا واش فينا ما يتقسم به